الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتقل رحمه الله إلى ألفاظ الطلاق فقال: ويقع صريحه أو ويقع بصريحه مطلقا. الآن الطلاق، يقول الفقهاء رحمهم الله أن الطلاق له لفظان، إما لفظ صريح وإما لفظ كناية. لفظ الطلاق الصريح يقول يقع بصريحه مطلقا، مطلقا إذا تلفظ بصريح الطلاق فإنه يقع طلاقه، يقع طلاقه. وهنا قال مطلقا، يعني أنه على المشهور من المذهب نوى الطلاق أو لم ينوي الطلاق. ما دام قال طالق فيقع الطلاق، قالوا ولو لم يقصد بذلك الطلاق، فإذا قصد الطلاق فهذا ظاهر لأنه نواه. طيب إذا قال ما قصدت الطلاق، ما قصدت الطلاق، فيقولون أيضا هنا يفرقون، يقولون يقع إذا وجد سبب مثير له. إيش معنى ذلك؟ قال وجدت مغاضبة مثلا، هنا قال أنا مثلا، يعني حصل منه خلاف بينه وبين زوجته، فقال أنت طالق، هل نقبل أنه لم يقل أنا ما نويت الطلاق؟ نقول ما يقبل هذا، ما نقبل هذا الشيء، لأنه وجد سبب مثير له، أو طلبت منه أنه يطلقها فقال أنت طالق، ثم قال بعد يوم أنا ما نويت الطلاق، فهنا لا يقبل منه ذلك. نعم، متى يقبل؟ إذا لم يوجد سبب مثير لذلك. لو أن إنسانا مثلا يعني جلس يتحدث مع نفسه أو يشرح أو يتكلم في أي سبب من الأسباب فذكر الطلاق وقال لزوجته أنت طالق، لا نؤاخذه بهذا اللفظ. يتكلم عن شيء، قال فقال لزوجته أنت طالق، نقول لا، أنت طلقت زوجتك، نقول هذا لفظ لم يريده أصلا. إنما صريح الطلاق يقع نواه أو لم ينوه إذا وجد سبب مثير له. طيب قال وبكنايته مع النية. الآن انتقل إلى ألفاظ الكناية. الكناية يقع به مع النية، إذا قال أو إذا تلفظ بألفاظ الكناية مع نية المفارقة فيقع الطلاق، فيقع الطلاق. وألفاظ الكناية عديدة، لكن لو مثلا هي تختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأمكنة أيضا، يعني قد لما يقول مثلا اذهبي إلى أهلك، هي تحتمل اذهبي إلى أهلك وابقي عنده، وتحتمل مفارقة، فإذا نوى الطلاق فتقع طلاقا. وهكذا قال وصريحه لفظ طلاق، لفظ طلاق، هذا صريح الطلاق. وما تصرف منه لما يقول أنت الطلاق، أنت الطلاق، هذا صريح. أو أنت طالق، يقول وما تصرف منه طالق، أنت مطلقة، طلقتك، ونحو ذلك. هذه ألفاظ تصرفت من لفظ الطلاق، كلها صريح الطلاق. قال غير، يعني غير ثلاث ألفاظ هي تتصرف من لفظ الطلاق لكنها لا يطلق بها. يقول غير أمر أطلقي، ومضارع لأنه ما طلق إلى الآن، أطلقي يقول ما كأنه أحال الأمر إليها، لكن لما يقول طلقتك وأنت طالق فيقولون يختلف الأمر، فيقول غير أمر ومضارع، مضارع أطلقك أو تطلقين، فيقولون أنه لا يؤاخذ، لا يعتبر من الألفاظ الصريحة في هذه الحالة. قال ومطلقة بكسر اللام، طيب فإنه لا تطلق بذلك بهذه الألفاظ. لأنها لماذا لا تطلق؟ لأنهم قالوا أن هذا اسم فاعل من الطلاق، كأنه قال أنت مطلقة، لست مطلقة، أنت مطلقة، واضح؟ فيقول في هذه الألفاظ ليست، لا يعامل معاملة صريح الطلاق. قال وإن قال، طبعا المصنف رحمه الله ما أشار إلى ألفاظ الكناية من باب الاختصار، وإلا فبعض المتون تذكر ألفاظ كناية الطلاق. قال وإن قال أنت علي حرام أو كظهر أمي، أنت علي كظهر أمي، أو ما أحل الله علي حرام، يقصد زوجته، فهو ظهار ولو نوى طلاقا. هذه الألفاظ الثلاثة يقول أنها تقع ظهار، لأنها صريح الظهار، حتى لو نوى الطلاق فإنها تقع ظهارا. اللفظ الأول يقول أنت علي حرام، هذا صريح الظهار، لأنه شبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد. الظهار هذا هو الظهار، أن يشبه زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد. فلما يقول أنت علي حرام فهو ظهار. يقول قال أو كظهر أمي، هذا صريح الظهار، أو ما أحل الله علي حرام، يقصد زوجته في هذه، فإنه يقول فهو ظهار ولو نوى طلاقا. هذا المشهور من المذهب أنه يقع عليه في هذه الألفاظ الظهار ولا يقع الطلاق، ولا يقع الطلاق في هذه الحالة. وهذه المسألة فيها خلاف في حقيقة الأمر، لكن هذا الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى. قال وإن قال كالميتة أو الدم وقع ما نواه ومع عدم نية ظهر. إذا قال أنت علي كالميتة، أو أنت علي كالدم، أو أنت علي مثلا كالخنزير، يقول وقع ما نواه، هذا اللفظ نقول له ماذا نويت؟ هو يمكن أن يكون نوى طلاق، فنقول إذن يكون طلاق، لأنه يمكن، لأن هذا من ألفاظ كناية، هو ليس بصريح في المفارقة. قال نعم. قالوا وأيضا لو قال نويت الظهار فيقع ظهارا، ولو أنه قال نويت أنه يمين، لأنه يريد أنه يترك وطئها مدة معينة فتجب عليه الكفارة ويكون يمينا، فهنا قال يقع ما نوى إذا قال أنا نويت شيء. وإذا قال أنت عليك الميت، أنت عليك الدم ونحو ذلك، فنقول له ماذا نويت. لكن في الصور الأولى قلنا هذا ظهار. لو قال أنا قلت أنت علي كالميتة لكني ما نويت شيء، قال ومع عدم نية ظهار، لأن معناه أنت علي حرام كالميتة، هنا نقول هذا ينصرف إلى كونه ظهارا. كذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى. قال وإن قال حلفت بالطلاق وكذب دين ولزمه حكما. لو أنه قال لزوجته أنا حلفت بالطلاق، طيب، وهو كاذب، ما حلف بالطلاق، يقول دين فيما بينه وبين الله، هذا الأمر بينه وبين الله، نحن علينا ظاهره، يقول أنا حلفت بالطلاق، نحن نتعامل معه بما تلفظ. يقول ولزمه حكما، يعني أنه يلزمه الطلاق حكما، لأنه نحن نؤاخذه بما أقر به، وذلك أن ما أقر به تعلق به حق آدمي، فنعامله بذلك. قال ويملك حر ومبعض 3 طلاقات وعبد 2، أشار إلى عدد الطلقات، فقال أن الطلقات التي يملكها الحر 3 طلقات، الطلاق مرتان، ثم ذكر بعد ذلك فإن طلقها هذه الطلقة الثالثة، 3 طلقات. والمبعض، طيب قبل المبعض نأتي إلى الرقيق، يملك 2، لأنه قال وعبد 2، لأن الرقيق يملك نصف الحر، ولا يمكن أن تنصف واحدة، لا يمكن أن نقول له طلقة ونصف، فنجبرها فتكون اثنتا. ولذلك قالت عائشة في حديث مرفوع وهو إلى الوقف أقرب: طلاق العبد تطليقتان. وهذا مروي عن جماعة من الصحابة: طلاق العبد طلقتان ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا روي عن جماعة من الصحابة. طيب ماذا عن المبعض؟ قلنا الآن الرقيق له هنته، المبعض الذي نصفه حر ونصفه رقيق، أو بعضه حر وبعضه رقيق، دخل في الطلقة، دخل في الطلقة الثالثة، فلا يمكن أن نقول له طلقتان ونصف فنجبرها فتكون ثلاث. ولذلك قال: ويملك حر ومبعض ثلاث تطليقات وعبد اثنتين. ثم تكلم على الاستثناء في الطلاق فقال: ويصح. والاستثناء معروف أنه إخراج ما بعد إلا، إخراج ما بعد يعني ما بعد إلا أو إحدى أخواتها من الجملة. قال: ويصح استثناء النصف فأقل من طلقات ومطلقات. النصف فأقل، لو قال مثلا: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة، يصح، لأنه النصف أو أقل من، لأنه أقل من النصف، فيقول يصح هنا لأنه استثنى. والاستثناء عند الحنابلة يقولون النصف فأقل ولا يصح بأكثر، وهذه مسألة أصولية فيها خلاف بين العلماء، لكن المذهب يقررون أنه النصف فأقل. فإذا استثنى الكل لا يصح، إذا استثنى أكثر من النصف فعلى المذهب لا يصح. طيب يقول: من طلقات ومطلقات. قال: نسائي الأربع طوالق إلا اثنتين، استثنى النصف، لكن لو قال كل الأربع طوالق إلا ثلاث فلا يصح هنا. قال: وشرط، يعني في الاستثناء في اليمين في في في في الطلاق يشترط، قال: شرط تلفظ، هذا أولا، يشترط أنه يتلفظ بالاستثناء، فلا يكفي أن يكون بقلبه، بل لا بد من أن ينطق به، لا بد من أن يتلفظ به. والاستثناء كله في الطلاق وفي البيع وغيره لا بد فيه من نطق، وفي اليمين كذلك. قال: واتصال معتاد، يعني يتصل المستثنى بالمستثنى منهم، وهذا الاتصال يكون معتادا فلا ينقطع إلا لعذر يعذر به، فيكون في حكم الاتصال الحكمي، كما لو أنه توقف لعطاس أو لنحو ذلك أو لرد سلام، فإنه يعني أو انقطع النفس، فإنه هنا يصح هذا الاستثناء. لكن لو أنه طلق ثم توقف ثم فكر ثم استثنى، فهنا يقول انفصل الكلام، انفصل الكلام فلا يعتبر. فالمذهب يقولون لا بد أن يتصل الكلام والمستثنى بالمستثنى منهم، ولا بد من ذلك. طيب قال: طب إذن لا بد أن يكون متصلا باتصال معتاد لفظا أو حكما. قال: ونيته قبل تمام مستثنى منه، هذا قيد ثالث في الاستثناء، وهو أن ينوي الاستثناء قبل أن يتم الكلام، فلو أنه لم ينوي إلا بعدما انتهى لم يصح ذلك منه على ما قرره المصنف رحمه الله تعالى. ولذلك قال: ونيته قبل تمام مستثنى منه. طيب على هذا لو أنه لما طلق ثلاث مباشرة أول ما انتهى من الكلام اتصل الكلام، يعني أراد أن يتراجع فاستثنى، فيقول هنا أنه لا يصح ذلك منه. طيب هذا المشهور من المذهب، لأنه قد يقول قائل: أليس الحديث قال فقال له الملك قل إن شاء الله، فلو قال، يقول عليه الصلاة والسلام، فلو قال إن شاء الله لم يحنث. فهذه تحتمل إلا يا رسول الله إلا أدخل، إلا الأذخر، استثناء متى قاله النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك. لكن المشهور، فهذا يدل على أنه لو أنه أراد أن يستثني بعد تمام المستثنى منه مع اتصال الكلام فيصح، لكن المشهور من المذهب يقول لا بد أن ينويه قبل تمام المستثنى منه. قال ويصح بقلب من مطلقات، يعني يصح أن يستثني بقلبه من مطلقات، من دون، طبعا من دون أن يذكر عدد، من دون أن يذكر عدد، بالعدد لا بد أن يلفظ، أن يتلفظ. فلو قال مثلا نسائي الأربع طوالق، طيب هنا وما استثنى شيء، يقع أربع، يقع الطلاق على الأربع. طيب قال نسائي طوالق ونوى إلا فلانة وفلانة، فهنا يصح هذا الاستثناء بقلبه. لماذا؟ لأنه يجوز أن يعبر بلفظ نسائه ويريد به بعضهن، لكن إذا حدد بعدد فلا بد أن يكون الاستثناء باللفظ. طيب في الطلقات هل يمكن أن يستثني بقلبه؟ لما يقول أنت طالق ثلاثا ونوى إلا واحدة، يصح؟ لا يصح، لا بد أن يتلفظ به. من المطلقات إذا لم يذكر عددا فاللفظ يحتمل أنه يريد الجميع ويريد البعض، فإذا نوى شيئا ولم يذكر عددا فيصح. قال وأنت طالق قبل موتي تطلق في الحال، لما قال أنت طالق قبل موتي فيقول أنها تطلق في الحال، لأن من الآن يعتبر قبل موته فتطلق مباشرة. قال وبعده أو معه لا تطلق، لما يقول أنت طالق بعد موتي أو أنت طالق مع موتي فلا تطلق، لأنه هنا لا يقع الطلاق إلا إذا مات، والموت أصلا أو هي بينونة، فلما مات لم تعد أصلا زوجة له، فقد بانت بالموت لا بالفراق أو لا بالطلاق. قال وفي هذا الشهر أو اليوم أو السنة تطلق في الحال، لو قال أنت طالق في هذا اليوم أو أنت طالق في هذه السنة أو أنت طالق في هذا الشهر، هي تحتمل أنه يريد الآن وتحتمل يريد آخر السنة أو نحو ذلك، فيقول تطلق في الحال لأنه يعتبر أن الآن يوم من وقت من اليوم الذي طلق فيه أو يوم من الشهر أو يوم من السنة الذي طلق فيه، فتطلق في الحال. قال فإن قال أردت آخر الكل، لما قلت أنت طالق في هذه السنة، يعني ما تنتهي السنة إلا أنا مطلق، آخر يوم في السنة آخر يوم في الشهر، قال وإن قال فإن قال أردت آخر الكل قبل حكما، يقبل ذلك منه، لأن هذا اللفظ يحتمل، يمكن أنه يقول ذلك. قال وغدا، أنت طالق غدا أو يوم السبت ونحوه، أنت طالق مثلا غدا، أنت طالق يوم السبت، أنت طالق في شهر محرم، يقول تطلق بأوله، بأوله إذا بدا هذا اليوم فإنه يقع عليه الطلاق. فإذا غربت الشمس، شمس آخر يوم مثلا من ذي الحجة، يقع الطلاق ونحو ذلك، لأنه جعله وقتا للطلاق، فكل جزء منه صالح لوقوع، فكل جزء منه صالح لوقوع الطلاق. قال فلو قال أردت الآخرة لم يقبل، لو قال أردت الآخر، أردت آخر اليوم، لما قال هنا أنت طالق غدا، أردت آخر غدا، يقول لم يقبل ذلك منه. قالوا لأن اللفظ، لأنه ينافي مقتضى اللفظ، أنت قلت أنت طالق غدا، فمعناه أنه غدا تعتبر طلقت، بخلاف اللفظ السابق لما قال أنت طالق في هذا اليوم أو في هذا الشهر، فالفرق بينهما في اللفظ يسير لكنه في المؤدى ظاهر. قال وإذا مضت سنة فأنت طالق، إذا مضت سنة فأنت طالق تطلق بمضي 12 شهرا. إذا قال إذا مضت سنة فأنت طالق، فإذا مر عليه 12 شهر من يوم اللفظ الذي قاله تطلق، وإن قال السنة فبانسلاخ ذي الحجة أنت طالق السنة، فإذا انتهى ذي الحجة تطلق. فالفرق بينهما التعريف، سنة 12 شهر، السنة هذه السنة التي هو فيها التي تنتهي بذي الحجة. قال والله أعلم. وبهذا نكون انتهينا من هذا الفصل ونقف على هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.